يا زائر المدينة أقصد الروضة. حضر يا رسول الله يا تاج الحضرة، نظرة يا رسول الله أكرمنا بنظرة. أبا الزهراء جدنا يا الأحمدي يا والليل، والليل عندكم عيد يا أهل الصوفية، مولد رسول Yeah. العاصي العاصي إلينا عود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يقول ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال دائم النوال سبحان من أجرى الماء الماء الماء وسط العود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال الذين فازوا نحتك ما ناحت الحمائم نحتك ما ناحت الحمائم ولتنم ساعة التجلي فليس يحظى بالأجر نائم ولتنم ساعة التجلي فليس يحظى بالأجر لازم الباب نال قربا وفاز بالأجر والغنائم وفاز بالأجر والغنائم سبحان من قال للعاصي العاصي إلينا عود